يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما ذكره في فضائل جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، يعني صاحب كتاب المعجم، معجم الصحابة رضوان الله عليهم، قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وهذا حفيد الإمام المشهور يحيى بن سعيد القطان، أحد علماء الحديث وأئمة الجرح والتعديل. يقول: قال حدثني حسين ابن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى الأنصاري عن سعيد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، أي ما دامت باقية في السماء فالسماء في حالة أمن، وإنما يزول أمنها إذا ما تناثرت النجوم، وإذا ما انكدرت النجوم فعندئذ يتغير ما في السماوات. قال: فإذا ذهبت النجوم إلى السماء أتى السماء ما توعد، يعني ما وعدها الله به من إنهاء حال السماء. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمنة لأصحابي. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قائما في بين أصحابه يعلمهم ويوجههم، فإن الصحابة يأمنون مكر الله جل وعلا ويأمنون نزول العذاب. والأمة التي يذهب نبيها ويهلك قبلها يتوقع أن يصيبها من العذاب الذي أوعدها الله به، خصوصا إذا كانت سبب وفاة هذا النبي من خلال قتل أو إيذاء كما جرى سنة الله تعالى، حيث ينزل العذاب الأمم التي تعصي وتخالف بل تتسبب في هلاك نبيها. لكن طالما أن الأمة آمنت بهذا النبي واتبعت ما يأمر به وينهى عنه فإنها تكون في أمن من الهلاك والعذاب ما دام هذا النبي قائما فيهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمنة لأصحابي. وهذا محل الشاهد من الحديث، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم طمن أصحابه بأنه لا يصيبهم أذى ولا هلاك ولا يسخط الله تعالى عليهم ما داموا قد آمنوا بهذا النبي وصحبوه. فهو دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأن الله فضلهم لأنه اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكونون أفضل الأمة ويكونون أكمل الأمة لما اختارهم الله سبحانه وتعالى من هذه الصحبة. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. وهذا أيضا فيه دلالة على فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حيث إن الله تعالى جعل وجودهم وبقاءهم في أمته صلى الله عليه وسلم أمنة، أي جهة أمن وطمأنينة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالحديث فيه دلالة على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو محل الاستشهاد بهذا الحديث في هذا الموضع الذي ألف فيه وجمع فيه المؤلف كل الأحاديث التي تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقد عرفنا فيما مضى أن الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، أي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستمروا على هذا الإيمان إلى أن لقوا الله جل وعلا. فهؤلاء هم الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، وهؤلاء هم الصحابة الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. والله تعالى قد أثنى على أصحابه كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك كان من كمالي ومن تمام الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى إنما اختارهم لصحبته اختيارا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. فرجع الحديث إلى الراوي، وكان مدار هذه الرواية على أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وقرنه بمحمد بن رزق الله الكلوذاني. قال: ومحمد بن ابن رزق الله الكلوذاني، أي كل من محمد وأحمد رويا هذا الحديث، وقد سمعه منهم عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهذا من رواية الأبناء عن الآباء. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقال: النجوم. وهذه الرواية فيها اختصار، لأن الرواية الأولى قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني مما أجراه الله تعالى من القدر الكوني، حيث قدر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في هذه الأمة، وأنه يرشدها إلى الحق، وأن الله تعالى ينصره ويعلي دينه ويفتح بعض المدن الإسلامية التي أو المدن التي كان الكفر يسودها يحولها إلى ديار إيمان، كما حدث ذلك في مكة والمدينة. ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا ومعظم جزيرة العرب قد دانت بالإسلام، دانت بالإسلام، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ووقع شيء من الفتن كالردة التي حدثت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن الله سلم، إذ تمكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه من إعادة من ارتد إلى حظيرة الإسلام، ومن فتح ما بقي من جزيرة العرب حيث دانت كلها بالإسلام. ثم كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه وزمن عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي يعد من أقوى ومن أفضل الأزمان الصحابة رضوان الله عليهم، حيث نشروا الإسلام في أرجاء المعمورة، حتى إن المسلمين بلغوا إلى ما يعرف في تلك الفترة من أرض الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وهكذا استمر الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن انتهى عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كانت قد وجدت بعض الفتن كما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه، حيث خرجت الخوارج، وفي أيام علي رضي الله تعالى عنه حيث ناصبه الخوارج العداء، وحيث غلا فيه الشيعة، وهكذا وجدت بعض الفرق وبعض المذاهب التي عكرت على المسلمين صفوهم، لكن ذلك أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من العلامات والمعجزات والآيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها، حيث حذر أمته من ذلك وبين أن هذا قد يجري به القضاء، وأن عليهم أن يلتزموا وأن يتمسكوا بما تركه فيهم من كتاب وسنة. ثم قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ثم قال رحمه الله فيما يبين فيه فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام المشهور بالزهدي أحد أئمة المسلمين، قال أخبرنا إسماعيل المكي. والحديث يعني موجود في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا إسماعيل المكي عن الحسن، يعني البصري رضي الله تعالى رحمه الله، البصري الحسن البصري أحد أئمة التابعين رحمه الله، يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وكل امرئ من الأنصار خاصة أثرياء الأنصار وأغنياء الأنصار رضوان الله عليهم، كانوا ينحلون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا، كل يأتيه بما يرى أنه هدية مناسبة. وجاءت أم سليم رضي الله عنها تصحب ابنها أنس وكان يتيما، فقالت: يا رسول الله، الأنصار يعني قدموا لك من الهدايا ما يستطيعون، وأنا ما عندي ما أقدم، لكن هذا ابني أنس يخدمك. يعني هديتها أنها قدمت ابنها يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرف الابن بهذه الخدمة وحظي بها. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لي لشيء تركته لما تركته، ما عنفه، ما خاصمه، ما شتمه. ولننظر نحن في هذه الأيام حالنا مع من نستخدم، اللعن لا ينقطع، والشتم لا ينقطع، والتهديد لا ينقطع، والكلام البذيء الله أعلم به ما يقال. وكأن هذا الذي جاء يعينك ويساعدك ويخدمك جعلته عدوا لك، أو جعلته يعني محل تفريج وتنفيس غضبك ومقتك. هذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني لحاجة، فأخرج فأجد الأولاد يلعبون وهو طفل، فيجلس يلعب معه ويتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظره، فيخرج في أثره فيجده يلعب مع الأطفال، فيقول: ما هذا يا أنس؟ فيقول: الآن أذهب. فيذهب ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: ما هذا. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. جاءت أمه يوم وقالت: يا رسول الله، إن أنس خدمك، ادعو له. فدعا له بثلاث: اللهم أكثر ماله، اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في ولده، اللهم أدخله الجنة. يقول أنس: فتحقق أمران. عاش أنس حتى بلغ أو كاد يبلغ 100 سنة، وبارك الله له في ولده، فإنه رأى من أولاده ومن ولد ولده ما يزيد على 100. وكان مال أنس نخلا، رطب، تمر. يقول: النخل ينبت في السنة ويثمر في السنة مرة، وهذه سنة النخل، لكن نخل أنس كان ينبت في السنة مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنس. يقول: وأرجو الثالثة، وهي أن يدخله الله الجنة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح هذه الأمة إلا بهم وبما تركوه وبما خلفوه لما كانوا موجودين، كانوا يقيمون الأمور، وكانوا يبينون للناس، وكان الناس يتتبعون الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون منهم يسألونهم، وبعد وفاتهم حفظ الله لنا ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه، حفظته الكتب لنا. فنحن اليوم إن أردنا أن نعرف ماذا قال أنس وماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ما فعل غير أنس من الصحابة رضوان الله عليهم من لدن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو شيخ الصحابة رضوان الله عليهم وسيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر صحابي وآخر الصحابة موتان كما يقال، رجل اسمه أبو الطفيل رويفع ابن ثابت، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين أحصاهم أهل العلم ونقلوا أخبارهم هم كالملح في الطعام، إلى اليوم نحن محتاجون إلى علمهم، محتاجون إلى ما نقلوه، محتاجون إلى ما أخبروا به، نتناوله، نرجع إليه، نقرأه، نتتبعه فيما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأثرهم في هذه الأمة كالملح في الطعام لا يزال إلى اليوم. وهل يمكن لأحد أن يأكل طعاما إذا خلى من ملح؟ ما يفعله إلا المرضى. وأما الصحيح الشحيح فإنه محتاج إلى الملح في الطعام كحاجته إلى الماء وإلى الهواء، ولأن هذا الملح يعني من مقومات الحياة، من مقومات الجسم. لذلك كان هذا المثل وهذا التشبيه الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الأمة، الأمة الإسلامية إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ما هو مبين لأهمية ومكانة وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحسن معلقا: فقد ذهب ملحنا فكيف نصنع، لكن فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح، لكن الله سبحانه وتعالى أبقى أثر هذا الملح مما دونه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم من أحاديثهم ومن أقوالهم ومن آرائهم، بحيث تصلح به هذه الأمة. كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن آخر هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح به أولها. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو بكر بن عبد الحميد قال: قال حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني قال: قال أخبرنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني شيخ الأئمة، تتلمذ عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية، وكان من أئمة أهل العلم في اليمن، رحلوا إليه من العراق إلى اليمن ويدرسوا على يديه كتابه المشهور المصنف، وهو كتاب من كتب الحديث مطبوع في هذه الأيام في 11 مجلدا. هذا عبد الرزاق يروي عن شيخه معمر الصنعاني صاحب كتاب الجامع عن الحسن يعني البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام. قال: يقول الحسن: هيهات، ذهب ملح القوم. فهذه رواية أخرى يعني تروى عن الحسن، مع أن الرواية الأولى موصولة مرفوعة يعني حيث ذكر الصحابي اللي هو أنس بن مالك، وفي الرواية الثانية رواها الحسن مرسلة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن هذه الرواية المرسلة يعني أصلها الرواية المتصلة السابقة. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن الحارث أي الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبتغي الرجل من أصحابي كما تبتغي الضالة لا توجد، حتى يبتغى الرجل من أصحابي يعني يبحث عنه ويفتش ويسأل ويتتبع، فلا من أصحابي كما تبتغى الضالة لا توجد، يعني ما تقوم الساعة حتى ينقرض الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا من الآيات والمعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه، تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث كما هو معروف يعني حديث فيه ضعف، لأنه في إسناده الحارث الأعور، والحارث الأعور يعني متهم وهو ومتكلم فيه، إلا أن معنى الحديث واضح ويطابق الواقع، لأن الساعة لا تقوم حتى انقرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال: قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال: قال حدثنا جعفر بن عون قال: قال أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما رفعه أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش، أي يخرج الجيش للقتال، فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيستفتحون به فيفتح لهم، أي فيأتون به ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم وأن ينصرهم، فيستجيب الله دعوة هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه. ولهذا كان الصحابة في من بعدهم أمنة، في من بعدهم كانوا قدوة، كانوا أسوة، كانوا محل توسل، لأن التوسل بالأحياء ولأن التوسل بالرجل الصالح يدعو للناس يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم أن يمنحهم أن ينصرهم، هذا مما هو مشروع في هذه الأمة، مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر بعد أن جهز الجيش ورتبه ونصحه ووصاه دخل عريشة وأخذ يدعو ويدعو ويلح في الدعاء حتى سقط رداؤه عن كتفيه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وراءه ويقول له: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله قد وعدك. وبعد فترة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر بأن الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر، وبين له مصارع القوم، وأخذ صلى الله عليه وسلم كفا من تراب وألقى به ناحية الكفار، وكان ذلك يعني سبب النصر. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزلوا موقعا للقتال كانوا يتوجهون إلى الله ويدعون ويخلصون في الدعاء. ولهذا إذا جاء القوم وفيهم من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلبون منهم ذلك. قال فيستفتحون به فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال هل فيكم أحد رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنهم، فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجدونه. فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر لأتوه، يعني من أجل أن يفيدوا من دعائه ومن أجل أن يكون لهم وسيلة يدعو بها يدعو الله سبحانه وتعالى لينصرهم. ثم قال رحمه الله وهذا الحديث دل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا مناط النصر وأنهم كانوا محل إجابة الدعاء، ولهذا يعني كان فضلهم ظاهرا على الأمة، وإنما كان هذا الفضل لهم لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمرو بن حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه وبه قال، يعني وبالإسناد السابق أيضا قال قال كنا عند الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدى المستقيم. هذه شهادة من الحسن البصري رضي الله تعالى عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في مثل هذه الشهادة لأنها شهادة نشأت عن معرفة وعلم ومعاشرة ولقاء، ولهذا وجد فيهم هذه الخصال وهذه المزايا التي وصف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم ما قال رضي الله رحمه الله ورضي عنه، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصف كانوا أبرا، يعني أكثر هذه الأمة برا، قلوبها أكثر هذه الأمة بر، وأعمقها علم، وأقلها تكلفا، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني يعجب الإنسان كيف ينتقص بعض الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينالون منهم، أو يتهمونهم بالكذب، أو يتهمونهم بالنفاق، أو يتهمونهم بالكفر ظنا منهم أو دعوى منهم، أن الصحابة رضوان الله عليهم تغيروا أو غيروا، لكنما قالوه إنما هو تخرص، وإنما هو كذب، وإنما هو تلفيق في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا زيد بن أخزم قال قال حدثنا أبو قتيبة قال قال حدثنا إسرائيل قال قال حدثنا إسماعيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لهذه الآية، وإنما مثل بمن شاهد، وإلا فالآية أعم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني هذه الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن صدر هذه الأمة هم أفضلها وخيرها، لكن الخيرية إن شاء الله باقية مستمرة ما دامت هذه الأمة تتبع نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتسير على منهجه، فالخيرية مكتوبة له، لأن الله تعالى يعني بين ذلك وقال مبينا العلة التي من أجلها نالت هذه الأمة الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما دامت هذه الأوصاف موجودة في هذه الأمة فالخيرية باقية، يعني بالنسبة لغيرها من الأمم. لكن لا شك إن ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الخيرية في أمتي أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، لا شك إنهم يمثلون الطبقة العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال قال حدثنا أبو مودود بحر بن موسى قال قال سمعت الحسن، يعني البصرية رحمه الله، قرأ هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال والله ما هي لأهل حروراء ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله تعالى عنهم. والمراد بأهل حروراء يعني الخوارج الذين نزلوا هذه القرية وناصبوا علي رضي الله تعالى عنه العداء، وإنما قالها الحسن البصري ليكشف ويبين للناس خطأ الخوارج وضلال الخوارج، خصوصا وأن هؤلاء الخوارج منهم من تجرأ، فأول ما تجرأوا به أنهم ناصبوا علي رضي الله عنه العداء وقاتلوه وأبوا أن يبايعوا له بل كفروه، ولذلك قتلوه وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، قتلوه وهم يرون أنه قد كفر بالله وخرج عن الملة. وهذا الأمر أيضا فعلوه مع عثمان رضي الله تعالى عنه، وحكموا بكفر عثمان رضي الله عنه، ولذلك اجتمعوا في ليلة من الليالي واتفقوا على أن يقتلوا 3 أمراء من أمراء المسلمين: علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، وكلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يقتلوهما في ليلة واحدة عند صلاة الفجر. وأصاب الأمر علي رضي الله عنه حيث ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم، وأما معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنهما فلم يتمكن من قتليهما. والشاهد أن هؤلاء أهل حروراء الخوارج كانوا يتوهمون ويظنون أنهم أفضل من الصحابة، ولذلك لما قرأ الحسن هذه الآية بيّن لهم أن هذه الآية يكفي في إثبات أفضلية هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من ما ذهب إليه أهل حروراء. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: والله ما هي لأهل حروراء ولكنها لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأصحابهما رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: قال حدثنا الفضل بن زياد قال: قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: قال حدثنا الفضيل بن عياض قال: حدثنا الفضيل بن عياض يقول. والفضيل بن عياض أحد أئمة المسلمين وأحد الأئمة المشهورين بالحكمة والمعروفين بحسن السلوك. يقول رحمه الله: حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذخر أدخره، يعني فضل يحتسبه، يريد أن إيه؟ يعني يحصل على ثوابه وأجره من الله. ذخر أدخره. ثم قال رحم الله: من ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت فضيلا يقول: قال ابن المبارك: خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو أن ينجو ويسلم.